ارتبط اسم الموسيقار يوهانس برامز باسم الموسيقار روبرت شومان، فقد زار برامز الشاب المولود في هامبورغ بألمانيا زار شومان في دوسلدورف، وجلس الشاب إلى البيانو لكي يسمع شومان عزفه. بعد ثوان فقط استوقفه شومان الموسيقار المعروف وذهب ونادى زوجته عازفة البيانو المشهورة كلارا وقال لها استمعي إلى عزف هذا النسر، وعزف برامز. لقد أدرك شومان في ثوان فقط أنه إزاء موهبة فذة، وكتب مقالا مدويا بشر فيه العالم بعبقرية موسيقية جديدة. هكذا انطلق برامز في عالم الموسيقى انطلاقة قوية، وسرعان ما اضطربت صحة شومان ثم توفي، وسارع برامز الشاب لمواساة زوجته ولقي نفسه يقع في حبها، صارحها بعواطفه، لكن الأرملة قررت أن تعتني بأولادها السبعة فصدته، وقرر برامز ألا يبوح بعواطفه بعد الآن. يقولون إنه لم يستطع أن يفتح قلبه لامرأة أخرى، وإن هذا هو سبب عزوفه عن الزواج طيلة حياته. ظل برامز مع ذلك صديقا لكلارا شومان، وعندما ماتت سافر لحضور جنازتها، ثم لم يعش بعدها سوى أشهر. نستمع الآن إلى ختام كونشيرتو البيانو والأوركسترا الأول ليوهانس برامز.